هذا المبدا السيد هذا لا مؤاخذه هذه شركه فكر الطار والنجمه للملاحه ارادت ان تعمل دعايه على الناقلات الجسم بالرحله والبواصر والشحن والتفريغ والبويات فله احسن وسيله للدعايه التجاريه ان نطبع اذكار نطبع شيء من القران من السنه ووزعوها بين الناس فالناس اشتروها لانها ذكر او توزع لانها ذكر لكن لا عشان يعني لم توزع ليس المقصود ان الناس يذكرون الله عز وجل المقصود ان يعرف الشركه هذه ويشتروا منها بيات او يشحنوا عن طريقها بضائع هذا قد نبهنا اليه كما تعلمون ايها الاخوان وانه لا يجوز ابتغاء عرض الدنيا عرض الدنيا الفاني الحطام الزائل بامر مما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى بكتاب الله بايات من كتاب الله او باحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما اشبه ذلك يجب علينا ان ندعو الى ذكر الله وان ننشر ذكر الله سبحانه وتعالى احتفاظا لوجه الله يجب على الامه في العموم في الجمله فالانسان في ذاته لا يريد ان يحتسب ان يطبع كتابا لوجه الله في الاذكار لا يفعل لا يريد ذلك قد لا ياثم لكن لو طبعه وهو من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة وإنما أراد به الدعاية للمعرض أو المحل أو أي عرض من أعراض الدنيا فإن هذا يكون من طلب الدنيا بعمل الآخرة نسأل الله أن يعافينا وإياكم وهذه من علامات آخر الزمان أن يتفقه لغير الدين وأن تطلب الدنيا بعمل الآخرة والمؤمن إنما يطلب الآخرة بعمل الآخرة إذا أضفنا إلى هذا أن هذا التقييد يشتمل على الأذكار مثلا أدعية الأسواق طبعا دعاء الشوط الثاني والثالث والرابع وهذا الظاهر ما زلها من التقييد هذا الذي يباع على مداخل مكة وعند الحرم هذا الكتاب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا وزعه ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا كتبه ولا وزعه ولا أمر به رجل من الناس الله أعلم كتب هذه الأذكار وتطبع وتباع ليس ابتغاء لوجه الله وليس تيسيرا لأمور المسلمين ليسر لهم الحج وتقرب لهم وإنما ابتغاء متاع الدنيا الريال أو الريالين أو الخمسة هذه بدعة هذه الالتزام بهذه الأذكار بدعة يعني أن تلتزم بما في الشوط الأول ما يمكن تقرأه في الثاني ولا تزيد عليه ولا تنقص منه هذه بدعة وكما هذول المطوفين في الحرم إذا كان زحام وصار يقطع مسافات طويلة يمغط الكلمة يقطع العبارة الواحدة ربنا عليه ربنا اصبر شوية آتنا بعدين آتنا هذه شوية قلقت تمام يضيف إليها بعد عذاب النار يقول يا عزيز يا غفار ما برضو بيعيد الصوت يقول يا حكيم يا رحيم حط من عزه عشان يغلق لأنه مستغرب لوقت معين هذه من المصائب يا إخوان هذه يأتي الحال لو نحن نذهب إلى حج نتقرب إلى الله نذكر الله فتأتي هذه البدع يأتي الشياطين البدع يخطفون منا هذا العمل ويكون النتيجه انه هداء وخساره وضياع فالمؤمن يذكر الله سبحانه وتعالى الا ترون انه يحج حتى في زمن الصحابه رضي الله تعالى عنهم يحج الاعاجم الذين لا يعرفون من العربيه حرفا ومع ذلك حجهم صحيح الله تعالى هو المطلع على القلوب مطلع على القلوب باي دعاء باي لغه باي صيغه الله سبحانه وتعالى يتقبل إن استطعت أن تحفظ الأدعية المأثورة الواردة كما في الطواف مثلا المأثور فقط هو بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله هذا المأثور بين الركنين لو جاهل مسلم من أمريكا لا يعرف حتى هذا الدعاء، ما استطاع أن يحفظ هذا الدعاء ولا وجد من يردده معه، لا شيء، لا دا ولا شيء عليه ولا حرج. إذا أحد أيضا تركه عن نسيان أو ما أشبه ذلك لا حرج عليه. شيء ما حرج الله تعالى علينا، ما ضيق علينا، نحن نحرج على أنفسنا به. هذا البيت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة وأمن تسكب العبرات وتجاب الدعوات عنده. إذا كانت لك حاجة إلى ربك، ذنب أذنب تريد أن تستغفر الله منه، والآخر عمل صالح عمل يريد أن يتقبله الله منه، والثالث عمل يريد أن يفتح الله عليه ويفتقه فيه ويتمه، الحاجات تختلف حسب حاجات الناس. فكيف نجمع الناس كلهم على دعاء واحد وضعه رجل واحد لزمن الله؟ حاجات الناس تختلف، احوالهم تختلف، امورهم تختلف. وهذا البيت الذي جعله ربكم سبحانه وتعالى مثابة وامنا لنشهد منافع لنا هنالك، تضيع المنافع وقد يذهب الثواب ايضا وتذهب حكمة هذا البيت اذا التزمنا بعبارات قالها غيرنا نرددها وراء شخص يقرأها ويحفظها من غير علم. لكن لو أننا دعونا الله تعالى دون اعتداء بالدعاء، لكن ندعوه لحاجاتنا نحن، هذا يريد غفران ذنب، هذا يريد قبول عمل، هذا يريد توفيق في أمر، هذا يريد يستخير الله سبحانه وتعالى في أمر ولا يدريها فيه خير أو لا، هذا كذا هذا كذا، ندعو الله سبحانه وتعالى ويدعو الجميع بالأدعية الصحيحة الثابتة دون التزام بكيفية معينة. أي دعاء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتب الأدعية الصحيحة أو دعاء جاء في القرآن على لسان وصف الله تعالى المؤمنين أنهم يقولون وأمر به عباده في القرآن ندعو به ولا حرج علينا. هذا هو. يضاف إلى ذلك أن هذا أضاف في الأخير دعاء يقال عند النبي إلى دار المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام أيضا من عنده نفس الشيء، ذكر دعاء معين يعني نقول كله نقول بعض ما الذي جعلنا نقول هذا فقط، ثم ذكر دعاء الصديق ثم دعاء عمر رضي الله عنهما، ثم يقول دعاء الروضة المطهرة استقبل القبلة يحمد الله يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو نفسه ووالديه، ثم يقول اللهم انك قلت وقولك الحق ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا ايضا من البدع. ما في دعاء مخصص للروضه بهذا الشكل. وهذه الايه هذا من تحريف كلام الله عز وجل ووضعه في غير موضعه، ان واحد يذهب الى المسجد النبوي او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ويقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك. ايش تفهم بهذه الايه؟ يعني انه لما جاء الى القبر قال فانه يطبق هذه الايه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هل موضع الايه هو هذا؟ هل انزل الله هذه الايه ليقول لنا نحن عباده المؤمنين اذهبوا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا اليه واستغفروا الله او اطلبوه ليستغفر لكم الله؟ ليس هذا هو المراد. المراد بين في سياق الايات الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم وانزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء المنافقون الى ان قال هذه الايه هم الذين اذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. هؤلاء هم نعوذ بالله لووا رؤوسهم عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدون ومستكبرون وعرضون عن استغفاره صلى الله عليه وسلم في حياته. نزلت فيهم هذه الايه ولهذا قال بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فكلها في سياق المنافقين. أما المؤمنون يستغفرون الله بكل مكان. أي إنسان يريد أن يستغفر الله ليس الاستغفار مخصوصا بأن يقبل إلى القبر السريع أو إلى الروضة كما يقول هذا صاحب هذا الكتاب. فاحذروا أيها الإخوان من أمثال هذه الكتب ولا تأخذوا دينكم عن أصحاب التجارات لأنهم يهمهم الدعاية، اسم الشركة والتلفون والعنوان وبعدين البضائع اللي يسويها ويعمل بها عدد كبير من الخبرات المحلية والأجنبية وعلى مستوى عالي من الكفاءة تتولى تصديق الزيت إلى آخر. هذا هو الذي يريدون، وليس المراد وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالان موضوعهما واحد. الأول، ما هو الرد على من قال إن هناك علم لدني ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس وعلمه التأويل؟ والآخر، ما رأيكم لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل؟ يمكن يكون مقصد القول واحد. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الغلام الذي كان بعهده صلى الله عليه وسلم غلاما صغير السن، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح عليه من العلم بالشيء العظيم إجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يجلس عبد الله بن عباس مع كبار وشيخة الأنصار والمهاجرين وهو غلام في 15 أو حول ذلك، نتيجة ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الشكر ومن العلم. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس دعاء أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل أي التفسير، هو أكثر من روي عنه التفسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمه التأويل يعني يعلمه التفسير، تفسير القرآن وفهم معاني القرآن. هل نستدل بهذا على أن هناك علما لدنيا؟ واضح، ما دام علمه التفسير، التفسير ليس علما باطنيا، علم معروف ممكن اي انسان منا يشتري تفسير من كثير ويقراه، وليس هناك دليل على العلم اللدني الذي يريد به الباطنيه علما خاصا لا يعلمه الا هم وائمتهم. وان كان المقصود هل في هذا ما يدل على ان الله تعالى يختص ببعض العلم من يشاء؟ فنعم، هذا مما من عطاء الله سبحانه وتعالى، تحال الرزق. الله تعالى يختص بعض الناس بمال، بزوجة، بوظيفة، بعمل، كما يشاء. يختص برحمته من يشاء، ومن رحمته ومن عطاياه العلم، وهو أعظم من ذلك. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كبيرا، ولا تكون الحكمة على جهل أبدا، لا تكون الحكمة إلا مع علم. فيختص الله تعالى من يشاء بأن يعلمه القرآن والسنة ومعانيهما، وليس معنى ذلك كما تذهب الباطنية أنه يختص على إما الاثنى عشر أو أمثالهم أو تلاميذهم، يختصهم بعلم لا تطلع عليه الأمة جميعا ولا يؤخذ إلا عنهم. هذا واحد، هذا صار واحد. والصوفية يسمونه كهف. إيش الفرق بين الكهف والوحي؟ لو قالوا الوحي قال الناس أنتم كفار، تقولون أنه يوحى إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نسميه وحي، نسميه كهف. إيش الفرق؟ فاشغني ربي، فاقضني ربي، قال لي ربي، فخلاص ما دام ذلك خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هذا جاءه عن طريق جبريل، وأنت قال لك مباشرة، هذا صرت أعلى والعياذ بالله أعظم. كما تعلمون كتاب المخاطبات النثري مثلا، وقفت بين يدي ربي فقال لي، أي كلام كده في الصوفية، كنت في الطريق بين يدي الرسول عن جنيد عن الشبلي عن بويم عن فلان، كنت في الطريق وإذا به يناديني يا عبدي لما تفعل كذا، قلت يا ربي كذا. سؤال وجواب، كلام ورد جواب، سبحان الله. ايش الوحي؟ ايش هو الوحي اكثر من كذا؟ الله تعالى اختص بالتكليم موسى عليه السلام، وكان هذا ميزه عظيمه جدا، وهؤلاء يكلمهم خلاص إذا كان يكلم الأولياء أو لا يكلم الأصحاب يكلم الأبدان، إيش ميزة موسى وإيش ميزة محمد صلى الله عليه وسلم ليس الإسراء؟ خطيرة جدا يا أخوان، لو تأملتم كلام خطير. وإن غلبوه بأنه من كلام الأولياء ومن الفكر مما يقع في قلوبهم نتيجة العروج، عروج الروح في الملكوت وكذا وكذا، هذه كلها أغلبة لا تتوقع الباطل بدون أغلبة. ما في واحد يحط السم في ضرورة يكتب عليه السم يبيعه في الصيدلية، ما يفعل هذا ولا أكثر الناس ذنوب، لكن يكتب نافع للأوجاع وللأمراض ولكذا ولكذا، يحط في زي الدخان مثلا كيف يحطه في بكتات أحيانا عليها غلافات مذهبة، يكتب النكهة والذوق الرفيع والجمال والكذا والكذا والكذا. طبيعة السم، طبيعة الخبز، لابد يأتي مغلف مثل هذه الأغلفة. نسأل الله يعافينا وإياكم منه. الأخ يقول: ما ألف في الناسخ والمنسوخ مثل كتاب الناسخ والمنسوخ لابن حزم أو كتاب قبضة البيان في معرفة الناسخ ومنسوخ القرآن، يفيدنا في معرفة المحكم والمتشابه أو في توضيح معنى هذه الآية في سورة آل عمران؟ الناسخ والمنسوخ في علم أصول الفقه معروف في كتب الأصول، مبحث من مباحث أصول الفقه. هل يعني يعيننا في فهم هذه الآية؟ هو ليس بكثير عون، لأنه مثل ما قلنا أحد المعاني أن المحكم هو الناسخ والمتشابه المنسوخ، في فهم الآية يكفي هذا، أكثر من كده ما فيه. لكن تفصيل أنواع الناسخ والمنسوخ وأحكامه هذا يعيننا فيه وتفيدنا فيه كتب الأصول وكتب الناسخ والمنسوخ. أما بخصوص هذه الآية فهذا أحد جزئيات معانيها فقط. سؤال أحد الأخوان يبدو أهم سؤال الآن، يقول الشارح رحمه الله: إن التأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إما بمعنى الحقيقة أو تأويل الرؤية أو تأويل العمل، وكأنه لم يدخل معنى التفسير في ذلك، بينما بقراءة آية في آل عمران بدون الوقت يصبح المعنى التفسير، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء لابن عباس. ألا يفترض أيضا للتفسير؟ والشارح وراجعنا الكتاب ما هو بهذا الشكل بإقامة الأخ، لأنه هو قال: فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة التي يعود إليها الكلام. بعدين فرغ هذا ثم قال: لكن لا يلزم من نفس العلم بالتأويل نفس العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب كما قرأنا. ثم يقول: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحن يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه. ثم يقول: ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير. هو أيضا يفهم هذا، يعني يقول أن من وقف لا يريده، لكن من لم يقف فإنه يريده، فهو يعني فاهم المعنى. وإن كان يعني قد لم يكن مفصلا، لذلك أنا زي ما قلت بنينا الكلام كله عشان نفصل إن شاء الله. لكن أيوه أيوه ايوه هذه دريسه الان، بس هو الاخ يقول انه كان الشيخ ما ذكر الوقت او يعني ما ذكر التفسير في لانه يعني ايوه احسن ايوه هذا نعم يعني كلامه يحتمل انه القصر كان اول الشيخ نعم. لكن واضح يعني بعدين لما جاب حديث ابن عباس ذكر معناه التفسير. على كل حال يعني اظن الاخ يقتنع ان شاء الله انه ما يحتاج ان نقول نستدرك على المؤلف هذا الشيء، وان كان وافق فموضح بالشكل الذي انت ترغب ان شاء الله. واحد من الاخوان كان في الكتاب السبكي وكذلك يزيد من المثال ذكر اخر يعطينا من المثال. قرات في كتاب الدين الخالص لمحمود السبكي نقلا عن اخرين ان الله تعالى مستول على العرش على الوجه الذي قاله، لاحظ هذه عباره الرجل، مستول على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي اراده، استواء منزها عن المماسكة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بمحض قدرته ومقصورون في قدرته. وهذا مذهب السلف الصالح منهم الأئمة المجتهدون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره. هذا كلام يسأل الأخ يرد التوضيح إيه مدى صحة هذا الكلام. أول ما ننبه الإخوان له هو أن نعرف من أين نأخذ عقيدتنا ومن أين نأخذ ديننا. هل نأخذها عن الشيخ محمود السبكي؟ لا، حقيقة ما نأخذ ديننا عن أمثال هؤلاء الناس، لأن هذا دين اعتقاد بالله عز وجل، فنأخذه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائنا علماء السلف الصالح ومن وضح منهجهم، لا من أي إنسان ألف. وهذا الكلام كما تعلمون إن شاء الله كلكم اتضح لكم فيه من القول ما لم يأتي عليه لكم. هل الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتقد أنه على عرش من غير مواسكة ولا استقرار ولا تمكن ولا حلول ولا انتقال ولا إشهر؟ ليس كمثله شيء خلاص. استوى نعم، الاستواء معلوم، كيف؟ ليس كمثله شيء. الكيفية ما يصرف يدخل فيها واحد بالإثبات، يقول يبعد أو يفعل أو كذا، تعالى الله عن ذلك، هذه كيفية إثبات. كذلك كيفية النهي، فلو تقول ما هو كذا وما هو كذا برضه تختلف الكيفية، يعني كأنك تقول كيفية استوائه ليست بتمكن ولا بانتقال ولا بكذا، إذا نفس الشيء يظن أنهم ينزلون الله على التشبيه، هم وقعوا في الخوف في الكيفية. ونحن يكفينا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما في المنظومة الأخرى أيضا بلا وقت التمكن والاتصال، ليش ما نداخل من غير اتصال ومن غير ما نداخل هذا؟ إن الله تعالى يسمع كل شيء، كما يقول دعوة المبتدعة، الله يسمع كل شيء، لكن من غير أذن ولا صماخ ولا قناة سمعية ولا أعوذ بالله. الله قال لنا كذا، ليس كمثله شيء، يسمع كل شيء، كيف؟ ليس كمثله شيء. إن الله يتكلم، نعم يتكلم كما قال سبحانه، ما تنزل من غير حنجرة من غير صفتين من غير أعوذ بالله. من وين جبنا هذا الكلام؟ لا ننفي ولا نثبت شيء من عند أنفسنا. صحيح ما هو بإثبات هذا الشيء لله، لكن أيضا نفيه ما هو من عند أنفسنا، نقول ليس كمثله شيء، ننفي نفيا عاما مجملا، لا نفصل. التفصيل كيفية، التفصيل دخول في الكيفية، وإلا نفع ذلك. بعدين والتنزع عن الانتقال، ايش معنى التنزع عن الانتقال؟ ايش يفهم المهمة؟ اذا جبت لهم حديث النزول، حديث صحيح لا قراءة ابدا بصحته، ما فعل بصحته الا مبتدع الذين لا يعتقد بقولهم بتصحيح ولا تضعيف، قالوا لك كيف نثبت حديث النزول والله تعالى منزه عن الانتقال؟ هم جابوا كلمة الانتقال من عندهم، نفوها من عندهم، قلناها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نقدر انه منزع الانتقاد. كيف فهمتم على النزول انتقاد؟ هذا فهمكم انتم، وكلمه الانتقال انتم جئتموها من عندكم. نحن لا نقول انتقال ولا خلو عرش ولا عدم خلو عرش ولا هذا الكلام، نحن نقول الله تعالى كما اخبر هو على عرشه، يستوي على عرشه كما اخبر، عالم على مخلوقاته كما اخبر، وهو ينزل ايضا كما اخبر عن كيفيه التي لا نعلمها. فنؤمن به كل من عند ربنا، نؤمن بذا فهمنا ولا لم نفهم، نؤمن بهذه الايات جميعا بالايات وبالاحاديث باتفاق، كل ذلك نؤمن به كما امرنا الله وكما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحرف ولا نعول فيه. وبعدين وهذا مذهب السلف الصالح ومنهم الائمه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد سبحان الله، ان الاستواء على الائمه، الائمه رضي الله تعالى عنهم ورحمهم اجمعين هم كما قرأنا في هذا الكتاب في مواضع منه وفي موضع منها كنا على نية نقرأه اليوم، لكن الوقت ما أمكننا، عن محمد بن حسن مثلا وعن غيره، إن شاء الله الدرس القادم تسمعونه. كل كلام الأئمة أنهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه، وما بالوا ما دخلوا في قضية نفي الماسة ونفي التمكن ونفي كذا، ما دخلوا في هذه التفصيلات ولا قاموا بها، بل قالوا كما قال، يؤمن به كما قال، يؤمن به كما أخبر، كما أخبر الله، كما قال رسول الله. والإمام مالك يذكره هنا العبارة المشهورة عن الإمام مالك الذي يعلمها طلاب العلم جميعا، هل قال فيها الاستواء معلوم والكيف غير معقول، مجهول أو غير معقول؟ بل فيها الاستواء من غير تمكن ولا انتقال ولا مباشر، ما هذا؟ كيف تكبر هذا؟ حرام، لا يجوز أن يسب لأحد شيء. يعني أنا وياك لو قلت أنا لمديرة في العمل قال فلان قال كذا كذا، هذا من أمور العمل، تقول لي يا أخي حرام تتبع تكذب علي، أنا ما قلتها، ما يجوز في أمر من الأمور الربية بسيط، لا يجوز الافتراء على الله ولا على أحد من عباد الله. فكيف بالأئمة المتبوعين الذين أجمعت الأمة على فضلهم وعلى أن كلامهم حجة، بغض النظر عن كون فيه حق وصواب، لكنهم كلام الأئمة يحتج بكلامهم، يقتري أحد عليهم مذهبا رآه أو قرأ أو أعجبه وينسبه إلى الأربعة جميعا، هذا لا يجوز. على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، نعم صحيح، يعني كلها مجازفة. الشيخ محمود السبكي هو أسس المؤسس بما يسمى في مصر الجمعية الشرعية، وهذه الجمعية بالنسبة لشركة القبور، شركة القبور وما يتعلق بها، عندهم منهج طيب في هذا، يعني ينشرون على الصوفية القبوريات والشرك والبدوي والحسين وزينب وهذه المصايب ينشرونها، لكن عندهم هم جانب الابتداع في العقيدة وهو أنه مشعرية مثل هذا الكلام، وهم لهم جانب حسن ولهم جانب غير ذلك، وما هو يعني أكثر الناس. والشيخ محمود السبكي كتب الدين القائم ليكون مرجع للجمعية هذه، يعني يقرأه أتباعه، وهم من الآن متمسكون به ويقرؤونه ويعتبرونه بلا سعره، مع الأسف لما تمزقت الأمة الإسلامية إلى أحزاب أو جمعيات أو تجمعات، كل جمعية الشيخ بس كتبه تقرأ وتدرس وتحفظ وتوزع وتطبع بس، وبعدين إذا احتجنا كتاب كتب السنة أو كتاب كتب التفسير أضفناه إلى كتب الشيخ، لكن الأصل هو كتب الشيخ. هذه مصيبة يعني على المسلم، هل من فرقنا؟ فكل جمعية وكل اتجاه ينتشر واحد، لا، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يجمع المسلمين. ولذلك من يدعو إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة فهو داع إلى التوحيد، وهو داع إلى الطريق الحق، وهو داع إلى توحيد المسلمين أيضا، لأن لا تتوحد كلمة المسلمين إلا برجوع إلى الكتاب والسنة. لا يمكن ابدا ان يجتمع المسلمون على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن هذا؟ ما في، لا يمكن. ان قال واحد انا مالكي قال يا اخي انا حبل، انا اقول له معك ليش حبل، ليش يجتمع على مذهب الحنابله، ليش ما يجتمع على المالكيه، ايش فضل هذا على هذا؟ هذا فيه حق وهذا فيه حق وهذا فيه خطا وهذا فيه خطا، لكن الذي يقول الكتاب والسنه اذا احد يقول فيها خطا ما في، اذا هذا الذي يجمعه، هذا لم يجمعه يعني في المناسبة هذه. فهذا فيه تفويض، يقول بالمعنى الذي أراده. طيب ما نعرفه نحن؟ الإمام مالك ماذا قال؟ الاستواء معلوم، المعنى معلوم. فدائما مثل هذه العبارات تحمل أكثر من خطأ. يقول بعض الناس إن كل ما في القرآن من أوصاف الجنة إنما هي من باب ضرب المثل لفقر، مستدلين بقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. الله الصواب تفسير هذه الآية. المثل قد يكون بالمعنى الذي نعرفه الآن، يعني أنه ليس عندما تقول هذا مثله مثل، يعني تقريب للمعنى وليس هو لا تراد به الحقيقة، وقد يكون ويراد به أيضا الحقيقة والوصف. الوسطة المثل في هذه الآية كأنه بمعنى كلمة الوسط، يعني وسطها هو كذا فيها هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود المثل اللغوي الذي مجرد أنه تشبيه، يعني بمعنى أنه ليس في الحقيقة كذلك، ليس في الحقيقة نستطيع أن ننفي الحقيقة كما ننفيها في المجاز. فنقول لو جاء أحد قال ما في أنهار من لبن ولا أنهار من عسل، لأن هذا مجرد مثل، لا هذا افتراء على الله. لكن هذه صفة الجنة وهذا حال الجنة، هذا حاله وهذه صفة الجنة. نعم ليس في الجنة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلى الأسماء، صح الأسماء كما قلنا، الفاكهة غير الفاكهة، النخل غير النخل، الحور غير الحور، الماء غير الماء، الذهب غير الذهب. لكن هذا القدر المعنى لما قلنا قدر مشترك لفظي يحدد المعنى ويبينه. إذا قلنا مثلا في جنة من ذهب، ترى في الجنة من ذهب وفي جنة من